الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أحسن المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما زاد الحزم إلا الحسان. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: وحيثما ذو الاسم قام قد وجب، وفرعه إلى الحقيقة انتسب، لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجل. ثالثها الإجماع حيث ما طرى على المحل ما مناقضا يرى، عليه يبنى من رمى المطلقة، فبعضهم نفى وبعض حققه. فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس أو حالة النطق بما جاء مسندا، وغيره العموم فيه قد بدا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وحيثما ذو الاسم قام قد وجب، وفرعه إلى الحقيقة انتسب، لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجل. ما زال كلام الناظم رحمه الله تعالى متصلا بالاشتقاق والأحكام المتعلقة في هذا الباب. وهذا الشطر من البيت هو قوله: وحيثما بالاسم قام قد وجب. هذا البيت يحتمل معنيين. المعنى الأول هو ما سبق فهمه من البيت السابق بنوع اختلاف، وهو أن الاسم المشتق إنما يطلق على الذات أو المحل الذي وجد فيه المعنى المشتق. فإذا اتصفت ذات مثلا بالعلم قلنا فلان عالم، إذا اتصف بالجود والكرم قلنا فلان جواد كريم، إذا اتصف بالمرض قلنا فلان مريض، إذا اتصف بالغنى قلنا فلان غني. فيطلق اللفظ المشتق على الذات إذا وجد المعنى الذي أخذ منه اللفظ المشتق، ولا يطلق هذا اللفظ على الشيء إذا وجد المعنى في شيء آخر. إذا وجد المعنى في شيء آخر، فلا يوصف مثلا زيد بالعلم إذا وجد العلم في خالد أو بكر أو عبد الله، وإنما يطلق هذا الاسم المشتق على المحل الذي وجد فيه المعنى وليس على موضع آخر. وهذا فيه رد كما يقول عن العلماء على بعض المعتزلة الذين قالوا بأن الله تعالى متكلم ولكن بكلام خلقه في الشجرة التي خوطب عندها موسى عليه السلام، فأطلقوا هذا الاسم المشتق على الله سبحانه وتعالى وهو كونه متكلما، ولكن لمعنى لم يوجد فيه على حسب مذهبهم، وإنما وجد في أمر آخر وهو الشجرة التي كلم منها أو عندها موسى عليه السلام أو اللوح المحفوظ أو نحو ذلك. هذا المعنى الأول الذي يحتمله هذا الشطر، وهو معنى كما تلاحظون داخل في البيت الذي قبله، وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزليه الحق. يعني هناك لا يطلق هذا اللفظ المشتق على هذه الذات إلا إذا وجد المعنى. وهنا يؤكد هذا المعنى كأنه يقول: سواء لم يوجد المعنى مطلقا أم وجد المعنى في غيره، أم وجد المعنى في غيره أو في متصل به. المعنى الآخر الذي يحتمله هذا البيت، وهو الذي يعني يؤيده كلام جمع الجوامع، هو أن اللفظ المشتق إنما يجب منه الاشتقاق ويطلق على المحل الذي يوجد فيه المعنى إذا كان له لفظ مستقل في لغة العرب. إذا كان له لفظ مستقل به في لغة العرب فهنا يجب الاشتقاق بمعنى إطلاق اللفظ المشتق على هذه الذات إذا وجد فيها المعنى، مثل لفظ العالم، فالعالم مأخوذ من العلم، والعلم كما نلاحظ له لفظ واسم مستقل في لغة العرب، فكل من وجدت فيه هذه الصفة أطلق عليه هذا المشتق. كذلك الكريم له لفظ مستقل في اللغة، فيجب الاشتقاق في هذه الحالة ويطلق على كل من وجد فيه هذا المعنى هذا الاسم الذي وضع له في لغة العرب. أما إذا كان هذا المعنى ليس له لفظ مستقل وضع له في اللغة، وهذا كما عرفناه سابقا أنه لا يلزم أن يكون لكل معنى لفظ مستقل بذاته، وهناك بعض المعاني التي قد لا توجد لها ألفاظ خاصة موضوع لها في لغة العرب، كأنواع الروائح قلنا والألوان، فأنواع الروائح والألوان ليس لكل نوع لفظ مستقل في لغة العرب، وإنما يعرف بالإضافة، فيقال رائحة الورد ورائحة الياسمين ونحو ذلك. فإذا لم يكن له لفظ مستقل في اللغة فإنه لا يشتق له، إذا لم يكن له لفظ في الأصل مستقل فلا يشتق له، يستحيل الاشتقاق في هذه الحالة لعدم وجود لفظ خاص به حتى نشتق منه وصفا يختص بهذه الذات التي وجد فيها هذا المعنى. فهذا المعنى الثاني الذي يحتمله قول الناظم رحمه الله وحيثما ذو الاسم قام قد وجب، يعني وجب الاشتقاق. وفرعه إلى الحقيقة انتسب لدى بقاء الأصل في المحل. وفرعه فرع الاشتقاق هو اللفظ المشتق، فرعه يعني فرع الاشتقاق هو اللفظ المشتق، مثل العالم، الحي، القادر، العليم، المريض، هذه كلها يعني ألفاظ مشتقة، وهي التي تراد بكلمة الفرع في قوله وفرعه إلى الحقيقة. يعني الناظم الآن بدأ يذكر مسألة، وهي متى يكون هذا اللفظ المشتق من قبيل الحقيقة ومتى يكون من قبيل المجاز، متى نقول هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى ومتى نقول هذا اللفظ المشتق مجاز في هذا المعنى أو إطلاقه على هذه الذات من باب المجاز. فيقول وفرعه إلى الحقيقة انتسب، يعني اللفظ المشتق يكون من قبيل الحقيقة لدى بقاء الأصل في المحل، يعني لدى بقاء الأصل يعني بقاء المعنى الذي من أجله سمي هذا الشيء بهذا الاسم. فالعالم يوصف بالعلم مدة بقاء هذا المعنى ووجوده في هذه الذات. يوصف زيد من الناس بأنه مريض مدة وجود هذا المعنى وهو المرض فيه، فإذا زال هذا المعنى فإنه لا يسمى بهذا الاسم حقيقة. وهذا المعنى الذي ذكره المؤلف لا ليس فيه خلاف بين العلماء، بمعنى أن المعنى إذا كان باقيا وقائما وموجودا في هذا المحل فإنه يوصف بهذا المشتق على سبيل الحقيقة وليس على سبيل. فالعالم إذا وجدت فيه هذه الصفة مدة وجود هذه الصفة يوصف بالعلم، المريض ما دام المرض قائما في ذاته فإنه يوصف بهذا الاسم المشتق على سبيل الحقيقة وليس على سبيل المجاز. هذا معنى قوله وفرعه إلى الحقيقة انتسب لدى بقاء الأصل في المحل، يعني مدة بقاء المعنى الأصلي في هذا المحل أو في هذه الذات بحسب الإمكان عند الجل. فهمنا طبعا من هذا الكلام لدى بقاء الأصل، فهمنا منه إذن أن إطلاق اللفظ على الشيء باعتبار المستقبل ليس من قبيل الحقيقة، يعني إذا أطلقنا اللفظ على هذه الذات، اللفظ المشتق على هذه الذات قبل وجود المعنى، قبل وجود المعنى يعني باعتبار المستقبل، فهذا من باب المجاز، وليس من بابي، وحكي على هذا الإجماع. مثل قوله تعالى مثلا: إني أراني أعصر خمرا، أراني أعصر خمرا، يعني عصيرا يؤول إلى الخمر، وإلا فهو في حالة العصر لم يكن خمرا، هو عصير، عصير عنب، ولكن سمي خمرا باعتبار مستقبل، باعتبار ما يؤول إليه الشيء. أو ترى يعني غلاما صغيرا فتقول: جاء الشيخ فلان، جاء الشيخ، ووصفته بالشيخ باعتبار المستقبل. أو مثل قوله تعالى: إنك ميت وإنه ميت، يعني باعتبار المستقبل. فوصف الشيء بالاسم المشتقل باعتبار المستقبل، يعني قبل وجود المعنى فيه، هذا من باب المجاز، وهذا مفهوم من كلام المؤلف، لأنه قال حقيقة في حالة بقاء المعنى ووجوده، يفهم من هذا أنه قبل وجوده لا يكون من قبيل الحقيقة، وهذا أيضا حكي عليه الإجماع، يعني اتفقوا على أنه من قبيل الحقيقة إذا كان المعنى موجودا وباقيا، واتفقوا على أنه من قبيل المجاز إذا كان المعنى لم يوجد بعد، وإنما هو باعتبار المستقبل. بقي الصورة الثالثة، وهي أن يوصف باللفظ المشتق باعتبار الماضي، باعتبار الماضي، يعني وجد فيه هذا المعنى ولكن في زمن مضى وليس الآن. كان يعني تطلق على فلان المريض، يعني باعتبار الماضي. أو مثل قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. فهؤلاء بعد بلوغ الرشد لا يسمون يتامى، فتسميتهم باليتامى إنما هو باعتبار الماضي وليس باعتبار الحال. فهنا في هذه الحالة، هل إطلاق اللفظ المشتق على هذه الذات لمعنى قد وجد في الزمن الماضي وانقضى الآن، هل هذا من قبيل الحقيقة؟ أو بعد مفهوم كلام الناظم رحمه الله أنه يكون من قبيل المجاز، لأنه قال في البداية: لدى بقاء الأصل في اشترط بقاء المعنى ووجوده، فإذا انقضى المعنى وزال فإنه لا يوصف بالحقيقة، وإنما يكون من باب التجوز. لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجل، قوله عند الجل هذا مرتبط بقوله لدى بقاء الأصل في المحل عند الجل، بمعنى أن جل العلماء أي أكثرهم ذهبوا إلى أن المعنى إذا وجد في هذا المحل ثم انقضى بعد ذلك وأطلق عليه اللفظ باعتبار الماضي، فإن أكثر العلماء يرون أن هذا من قبيل التجوز وليس من قبيل، هو من قبيل المجاز. وقالوا الدليل على هذا هو صحة النفي، هو صحة النفي. فلو وصفت مثلا الرجل الصحيح بأنه مريض مثلا، فقل جاء المريض مثلا، فيصح النفي فيقال لك هذا ليس مريضا، وصحة النفي دليل المجاز. أو جاء الغلام، تقول للرجل الكبير الشيخ الهرم، تقول جاء الغلام، كما أطلق على الحجاج: غلام إذا هز القناة سقى، هو ليس غلام، الغلام هو الفتى اليافع، لكن هذا باعتبار ما مضى. فالإطلاق في هذه الحالة عند أكثر العلماء لا يعتبر من قبيل الحقيقة، وإنما هو من قبيل التجوز. لكن فهم من قول عند الجل، يعني عند الأكثر، أن هناك من العلماء من يرى أن اللفظ يعتبر من قبيل الحقيقة، من قبيل الحقيقة في هذه الصورة. وينسب هذا إلى أبي هاشم المعتزلي وابن سينا وبعض المتكلمين، وهم يرون أنه من قبيل الحقيقة. طبعا هؤلاء لا يخالفون في اشتراط وجود المعنى لصحة الاشتقاق وإطلاق اللفظ المشترك، لا يخالفون في هذا، لكن الظاهر أن هؤلاء يرون يكفي في هذا وجوده ولو في فترة من الزمن، فهذا المعنى قد وجد ولو كان في فترة من الزمن السابق. فإطلاق لفظ اليتامى على البالغين مثلا هو باعتبار أن هذا المعنى وهو اليتم قد وجد في هذا الشخص وإن كان في فترة سابقة. واستندوا في هذا أيضا، قالوا على الاستصحاب للإطلاق الأول، كما أنه كان يسمى بهذا اللفظ على سبيل الحقيقة في حال وجود المعنى، قالوا نحن نستصحب هذا الإطلاق حتى ينقلنا عنه. والجمهور على خلاف هذا، وأنه بعد انقضاء المعنى لا يوصف بهذا اللفظ المشترك إلا على سبيل التجوز. وقوله بحسب الإمكان، حسب الإمكان، هذا اللفظ ذكره العلماء من أجل أن بعض المعاني والمصادر التي يشتق منها لا توجد في المحل دفعة واحدة، ولا توجد كاملة الأجزاء في وقت واحد، وإنما توجد في المحل بصورة تدريجية، بصورة تدريجية وجزئية، وبعضها يعني منفصل من بعض، يعني أجزاء الفعل غير متصلة بعضها ببعض، وإنما بينها انفصال وتدرج. وهذا نسميه العلماء بالمصادر السيالة أو العوارض السيالة، ومثلوا له بالكلام، فكلام الإنسان ليس فعلا واحدا متصلا الأجزاء، ولكنه مجموعة من الأفعال التي بينها فاصل يسير. الإنسان عندما يتكلم الحروف والكلمات ليست متصلة طيلة الوقت، ولكن يتخللها نوع من سكوت، نوع من الصمت بين الكلمة والأخرى، أو بين الجملة والجملة الأخرى. فلهذا قال بحسب الإمكان، بمعنى أن الشخص الذي يتكلم يوصف بالمتكلم حقيقة، وإن كان هذا المعنى متقطعا ومجزأا ولا يوجد إلا على سبيل التدريج. فمدام هذا المعنى قائما ولو الجزء الأخير من كلامه، فإنه يوصف بالكلام حقيقة، يوصف بالكلام حقيقة. هذا معنى قوله بحسب الإمكان عند الجلي. ثالثها الإجماع حيثما طرى على المحل ما مناقضا يرى. هناك قول ثالث يقول بأن إطلاق اللفظ على اللفظ المشتق على المحل الذي وجد فيه المعنى ثم انقضى بعد ذلك، أن هذا يعتبر من قبيل الحقيقة، إلا إذا وجد في المحل وصف وجودي طارئ يناقض الوصف الأول. إذا وجد في المحل وصف وجودي يناقض الوصف الأول، فإنه لا يوصف به على سبيل الحقيقة، وإنما على سبيل المجاز. مثل الإنسان إذا كان قائما ثم بعد ذلك قعد، فتسمية هذا القاعد قائما باعتبار ما مضى، قال هذا لا يكون على سبيل الحقيقة. لماذا؟ لأنه وجد هناك معنى ثاني وهو القعود، وهو معنى يناقض القيام، فتسمية القاعد قائما باعتبار قيام سبق منه هذا من باب التجول، ليس من باب الحقيقة. أما إذا لم يوجد معنى مناقض للمعنى الأول، فأصحاب هذا القول يرون أنه يكون على سبيل الحقيقة. والواقع أنه إذا وجد وصف وجودي يناقض الوصف الأول فليس محلا للخلاف بينهم. إذا وجد معنى وجودي يناقض المعنى الأول فلا خلاف بين الأصوليين، كما يقول الإمام الأسنوي، لا خلاف بين الأصوليين في أنه يعتبر من باب التجوز وليس من باب الحقيقة. ولكن الخلاف في الصورة الأولى، لكن الخلاف في الصورة الأولى وهي إذا انقضى المعنى ولم يوجد معنى يناقضه، فهل يوصف بهذا اللفظ على سبيل الحقيقة أو التجوز؟ هذا محل الخلاف. وبالتالي فهذا القول الثالث يرجع إلى أحد القولين، وهو القول الذي يرى أنه من قبيل الحقيقة، إلى القول الثالث، لأن وجود المعنى المناقض للمعنى الأول هذا محل اتفاق بأنه لا يوصف بذلك على سبيل الحقيقة ولكن على سبيل المثير. عليه يبنى من رمى المطلقة فبعضهم نفى وبعض حقق، يعني ذكر مسألة تنبني على المسألة السابقة، وهي مسألة من رمى امرأته المطلقة طلاقا بائنا، رماها بالفاحشة بالزنا، طلق امرأته طلاقا بائنا وانقضت عدتها، ثم رماها وقذفها بالفاحشة، فهل يلاعن؟ لأن الملاعنة هي حكم الشرع بين الزوجين في هذه الحال، أو يحد حد القذف إلا إذا جاء به 4 شهداء. فلو قلنا بأن هذه المرأة تسمى زوجة على سبيل الحقيقة باعتبار ما مضى، فالحكم هو إيش؟ حكم الملاعنة، الذين يرمون أزواجهم. فإذا قلنا هذه المطلقة هي زوجة على سبيل الحقيقة فالحكم الملاعنة، وإذا قلنا بأنها لا تسمى زوجة على سبيل الحقيقة لكن على سبيل التجوز، لأن الزوجية ما بقيت بينهما، طلقها طلاقا بائنا وانقضت العدة، فوصف الزوجية الذي اشتق منه لفظ الزوجي هذا الوصف قد زال وانقضى، فإطلاق هذا اللفظ على المرأة باعتبار ما مضى هذا من باب التجوز وليس من باب الحقيقة، وبالتالي لا يفسر النص بهذا المعنى المجازي. وبناء على هذا يكون الحكم هو أن يقام عليه حد القذف إلا أن يأتي ب4 شهداء. وعلى القول الثالث الذي أشار هو إليه واعتبره ثالثا، هذه المرأة المطلقة طلاقا بائنا إما أن تتزوج بعد هذا الزوج أو لا تتزوج، فإذا تزوجت زوجا آخر فقد وجد المعنى المناقض للمعنى الأول، فالزوجية الثانية هذا وصف وجودي يناقض الوصف الأول، وإما أن لا تتزوج بمعنى أنها طلقت طلاقا بائنا وما تزوجت بعد حتى قذفها، فعلى القول الثالث الذي اعتبره قولا إن تزوجت فالحكم هو إيش؟ حد القذف إلا أن يأتي ببين، وأما إذا لم تتزوج فالملاعنة. والصواب في هذه المسألة أنها إن تزوجت فلا خلاف بين الفقهاء أنه ليس له حق الملاعنة، وإنما يعتبر من باب القذف، فإما أن يأتي ب4 شهداء أو حد في ظهره، هذا إذا تزوجت، والخلاف السابق يظهر فيما إذا لم تتزوج، فبعضهم يقول بأنه يكون من باب الملاعنة باعتبار أنها زوج، والصحيح الذي عليه الجمهور أنها لا تعتبر من باب الملاعنة وإنما يعتبر من باب القذف، وما دام أن هذا القذف حصل بعد يعني الطلاق البائن وبعد انقضاء العدة لا يعتبر هذا من باب الملاعنة ولا يمكنني ذلك. فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس وحالة النطق بما جاء مسندا وغيره العموم فيه قد بدا، هذا مبني على ما سبق، يعني إذا تقرر عند الجمهور أن اللفظ لا يطلق على الشيء إلا إذا وجد فيه هذا المعنى وتلبس المحل أو الذات بهذا المعنى فيطلق عليه هذا اللفظ المشتق على سبيل الحقيقة كما ذهب إليه الجل كما قال النووي. بناء على هذا فاسم الفاعل كسارق ونحوه، فما كسارق لدى المؤسس أي العالم بالأصول فما كسارق يعني فاسم الفاعل كسارق وزاني ومشرك ونحو ذلك، هذه الألفاظ حقيقة في حالة التلبس، فاسم الفاعل يكون حقيقة في حالة التلبس يعني تلبس الفاعل بالفعل المستقبل، يسمى سارقا حالة تلبسه بالسرقة، يسمى زانيا حالة تلبسه بالزنا، يسمى مشركا حالة تلبسه بالشرك. فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس، فهو حقيقة في حالة التلبس، أما إذا انقضى هذا الوصف فإنه يكون إيش؟ يكون مجازا، يعني إذا أطلق باعتبار الماضي أو المستقبل فهو من باب المجاز. هذا الذي ذهب إليه يعني صاحب الأصول أو العالم بالأصول كالإمام السبكي وغيره، أو حالة النطق، أو هنالك أنواع الخلاف، يعني هذا قول آخر، أو حالة النطق بما جاء مسندا وغيره العموم فيه قد بدا. يعني بعض العلماء كالقرافي رحمه الله يرى أن هذا اللفظ يكون حقيقة في حالة التلبس كما ذكر الجمهور قبل قليل، هذا فيما لو كان اللفظ المشتق مسندا، إذا كان مسندا يعني محكوما به، مثل أن قال زيد سارق، زيد سارق، فسارق وهو اللفظ المشتق مسند هنا وزيد مسند إليه، فهو يقول هذا الكلام أنا يعني أوافق عليه فيما لو كان اللفظ المشتق مسندا، فالجمهور على أنه حقيقة في حالة التلبس ومجاز في غيره، وأبو هاشم وغيره على الرأي الآخر. فهذا الخلاف يقول يجري في هذه الصورة، أما لو كان اللفظ المشتق مسندا إليه يعني محكوما عليه، مثل السارق تقطع يده، هنا قلنا زيد سارق جعلناه مسندا، هنا لا نجعله مسندا إليه، السارق تقطع يده، أو كالآية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإذا كان محكوما عليه فالقرافي يقول فهو حقيقة في عموم الزف، يعني سواء كان ماضيا أم كان حاضرا أم كان مستقبلا. هذا الرأي الذي ذكره الإمام القرافي رحمه الله تعالى. نعم. فصل الترادف. وذو الترادف له حصول، وقيل لا ثالثها التفصيل، وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد، وللرديفين تعاور بدا إن لم يكن بواحد تعبدا، وبعضهم نفى الوقوع أبدا، وبعضهم بلغتين قيدا، دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام أو نية أو باللسان يقتدي، والخلف في التركيب لا في المفرد، إبدال قرآن بالأعجمي جوازه ليس بمهدي. هذه أيضا من المباحث اللغوية التي يحتاج إليها الفقيه في فهم النصوص الشرعية، وهو مبحث الترادف. والترادف في أصل اللغة هو ركوب اثنين فأكثر على دابة واحدة، يعني أن يشترك اثنان فأكثر في الركوب على دابة واحدة يقال له ترادف الأصل. لكن في اصطلاح العلماء، وهو المقصود هنا في عنوان هذا الفصل، معناه في الاصطلاح هو اختلاف الكلمتين من حيث اللفظ، اختلاف الكلمتين من حيث اللفظ واتحادهما من حيث المعنى، واتحادهما من حيث المعنى، يعني يكون المعنى واحدا ولكن الألفاظ مختلفة، مثل الأسد والليف والمطر والغيث، فهذه ألفاظ مترادفة، يسميها العلماء بالألفاظ المترادفة لأنها ألفاظ تدل على معنى واحد وإن اختلفت ألفاظها. هذا هو المقصود بالترادف. هذا الترادف هل هو موجود في اللغة وفي الشرع، أم هو واقع حاصل أو ليس موجودا في اللغة والشرع؟ يقول وذو الترادف له حصول وقيل لا ثالثها الترف. وذو الترادف يعني اللفظ المترادف أو الموصوف بالترادف له حصول. هذا القول الأول، هذا القول الأول الذي عليه جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون الألفاظ المترادفة موجودة وواقعة في لغة العرب وفي النصوص الشرعية، والدليل على هذا هو الاستقراء. استقرأوا اللغة والنصوص فوجدوا ألفاظا اختلفت حروفها وكلماتها ولكنها دلت على معنى واحد، مثل المطر والغيث والأسد والليل. وحتى في الشرع قال مثل الفرض والواجب مثلا عند الجمهور، والسنة والتطوع وغير ذلك عند الجمهور أيضا. فهذه ألفاظ مترادفة يعني تدل على معنى واحد. ومثل قوله تعالى جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا، كلاهما بمعنى واحد. فالجمهور مستندين على الاستقراء قالوا بأن الألفاظ المترادفة موجودة في اللغة وموجودة في الشرع، ولا يلزم على وجودها مفسدة لا في اللغة ولا في النصوص الشرعية. وقيل لا، هذا القول الثاني، هذا القول الثاني، وهو أن الترادف غير موجود في اللغة ولا في الشرع أيضا. وهذا قول ذهب إليه بعض أهل اللغة، بعض أهل اللغة منهم أبو علي الفارسي وابن فارس صاحب مقاييس اللغة، وثعلب أبو العباس إمام اللغوي المعروف، أبو هلال العسكري، وبنى على هذا الرأي كتابه المشهور الفروق في اللغة، له كتاب الفروق في اللغة، أتى بكل الألفاظ التي يعني يظن بأنها مترادفة أو قريبة من بعضها ويبين الفروق بين هذه الألفاظ والكلمات. فهؤلاء ذهبوا إلى نفي وجود الترادف. وأما الكلمات التي استدل بها الجمهور على الترادف فقالوا هذه ألفاظ هي متحدة من حيث الذات ولكنها مختلفة من حيث الصفات، أو متباينة من حيث الصفات، كما هو الحال في أسماء الله تعالى. فأسماء الله تعالى العليم السميع البصير هذه كلها متحدة من حيث الذات، يعني كلها تنطبق على ذات واحدة وهي ذات الله تعالى، ولكنها متباينة حيث معانيها. قالوا كذلك الألفاظ المترادفة هي تصدق على شيء واحد، ولكن في كل لفظ معنى لا يوجد فيه. فمثلا يقولون السيف والصارم، السيف والصارم، يقولون هذا ليس مترادفا، لأن الصارم ليس هو السيف مطلقا، وإنما هو السيف بقيد كونه صارما أي قاطعا. كذلك المهند، المهند ليس هو السيف مطلقا، وإنما هو السيف بقيد كونه هنديا. قالوا فكل لفظ يظن فيه ترادف بينهما. قال الناس والبشر مثلا، يقول الناس والبشر ليس مترادفين، فلفظ الناس وإن كان ينطبق على ما ينطبق عليه لفظ البشر، لكن لفظ الناس لوحظ فيه معنى الأنس أو النسيان على الخلاف في أصل الاشتقاق هل هو من النسيان أو من الأنس، بينما البشر لوحظ فيه معنى ظهور البشرة، الإنسان يتميز عن باقي المخلوقات، يعني بشرته ظاهرة بخلاف الكائنات الأخرى عليها ريش أو عليها صوف أو وبر أو نحو. فقالوا بأن هذه الألفاظ هي من قبيل يعني الألفاظ المتباينة بحيث. لهذا يذكر الإمام أبو علي الفارسي أنه كان في مجلس وزير سيف الدولة، يقول وحضر ابن خالوي إمام اللغوي المشهور، فقال ابن خالوي أحفظ للسيف 50 اسما، أحفظ للسيف 50 اسما. يقولون فضحك أبو علي وقال أما أنا فلا أحفظ له إلا اسما واحدا. فقال له فأين الصارم والمهند وكذا، وبدأ يسرد له. فقال له هذه صفات، هذه صفات، يقصد بأنها ألفاظ متباينة من حيث الصفات، بينها وبين السيف فرق من حيث الوصف. والواقع أن يعني الفارسي ومن معه وإن نجحوا في الجواب عن بعض هذه الألفاظ مثل البشر والناس ونحو ذلك، لكن الحقيقة هناك ألفاظ أخرى لم يأتوا لها يعني بجواب واضح، يعني الليث والأسد. فهناك بعض الأمثلة التي أوردها الجمهور لم يأتي أصحاب الفريق الآخر بفرق واضح بين هذه. فالخلاصة أن القول الثاني يرى عدم وجود ترادف في اللغة وفي النصوص الشرعية. ثالثا التفصيل، القول الثالث فرق وفصل بين اللغة وبين الشرع، قالوا أما في اللغة فموجود وأما في الشرع فغير موجود، فنفى وجود الترادف في الشرع وأثبته في اللغة. وهذا أيضا خلاف الأصل، أن كل ما جاز في اللغة الأصل جوازه في الشرع أيضا، إلا بدليل يدل على أن الشرع يعني منع من ذلك. وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد؟ التالي هذا اللفظ يقصد به التابع، المقصود بالتالي أي التابع. والتابع هذا عند العلماء هو اللفظ الذي لا معنى له في ذاته، ولكن يؤتى به تقوية للفظ آخر على وزنه، تقوية للفظ آخر على وزنه، مثل قولهم حسن بسن، هذا حسن بسن، أو فلان عطشان نطشان، شيطان ليطان. هذا يسمى عند علماء اللغة بالإتباع، واللفظ منه يقال له التابع. فهنا الناظم يقول ذكر مسألة وهي هل يفيد التالي للتأييد، وإراده بصيغة الاستفهام يشير إلى الخلاف فيها، يعني اختلف العلماء في اللغة وفي الأصول أيضا في التابع، هل التابع يفيد التوكيد أو لا يفيده. التأييد هنا بمعنى التوكيد، يعني تأييد اللفظ السابق، فهو يؤكد الحسن الحسن بقوله بسل، ويؤكد العطشان بقوله نطشان. واللفظ هذا التابع كما تلاحظون ليس له معنى في ذاته، يعني هو في حد ذاته ليس له معنى، هو لفظ مهمل، نطشان مثلا أو بسل ليس له معنى في ذاته، ولهذا لا يعتبر من الألفاظ المترادفة. يعني بعضهم قد يظن أنه إذا ذكروا التابع في باب الترادف إذن هو من الألفاظ المترادفة، لا، والتابع ليس من الألفاظ المترادفة لأنه ليس له معنى في ذاته، وهو من قبيل الألفاظ المهملة. ولكن هل يفيد هذا التابع التوكيد أو لا يفيده؟ فجمهور العلماء يقولون نعم، التابع يفيد التوكيد. لهذا قيل لبعض العرب لما سئل عن مثل هذه العبارات فقال هذا شيء نتد به كلامنا، شيء نتد به من الوتد، يعني نثبت في كلامنا ونقويه ونرسخه، هذا شيء نتد به كلامنا. فإذا العرب كلمت بهذه الألفاظ من باب توكيد المعنى الأول. والأصل في الكلام الإفادة كما نعرف، الأصل في الكلام وفي اللفظ ألا يحكم عليه بأنه يعني حشو لا فائدة له. وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد؟ كذلك اختلف العلماء في التوكيد، هل ينفي المجاز أو لا ينفي، يعني إذا أكد الكلام فهل هذا التوكيد يرفع إرادة المجاز أو لا. فالجمهور أيضا يقولون التوكيد يرفع إرادة المجاز، ينفي المجاز. فلو قلت مثلا جاء الأمير، هذا اللفظ من حيث هو يحتمل التجوز، وهو جاء وزير الأمير مثلا، أو جاء خادم الأمير، أو سكرتير الأمير، أو وكيل الأمير، يحتمل هذا من الناحية اللغوية. ولكن عندما تقول جاء الأمير نفسه أو جاء الأمير ذاته، هنا انتفى احتمال التجوز في اللفظ، مثل قوله تعالى فسجد الملائكة. لو قال فسجد الملائكة يحتمل أن المراد بعض الملائكة، لأنه في لغة العرب أن يعبر بالجمع والمراد به بعض أفراد، ولكن لما قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون انتفى احتمال عدم سجود البعض، مثل ما ذكر العلماء في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فهذا التوكيد ينفي احتمال التجوز في معنى التكليم في هذه الآية. فالجمهور من العلماء يرون أن التوكيد كما أنه يفيد التقوية كذلك يفيد رفع احتمال المجال. وللرديفين تعاور بدا إن لم يكن بواحد تعبد أو تعبد، تعبد يعني الشرع، أو تعبد بالبناء للمجهول، والبناء للفاعل يعني أولى لتناسبه مع الشطر السابق. وللرديفين تعاور بدا، تعاور هو التناوب، بمعنى أن ينوب أحدهما عن الآخر وأن يقع موقعه. فيقول في هذا البيت بأن اللفظين إذا ثبت كونهما من الألفاظ المترادفة فيجوز أن ينوب أحدهما عن الآخر، ويجوز لك أن تستعمل أحد اللفظين لحل اللفظ الآخر. لماذا؟ لأن المقصود هو المعنى، لأن المقصود هو المعنى، والمعنى هذا حاصل باللفظ الأول كما هو حاصل باللفظ الثاني. والمقصود إذا حصل فلا عبرة بتعيين الوسيلة، فكل وسيلة يتحقق بها المقصود فهي يعني مشروعة أو جائزة. وللرديفين تعاور بدا إن لم يكن بواحد تعب، يعني إلا إذا تعبدنا الشارع بواحد من اللفظين، فإذا تعبدنا الشارع بواحد من اللفظين فلا يجوز أن تبدل أحد اللفظين برد، كما في القرآن الكريم ألفاظ القرآن، وكما في ألفاظ الأذان، فهذه ألفاظ تعبدنا الشرع بها بذاتها، فلا يجوز فيها الإبدال بالرديف، ولا ينوب لفظ آخر عن هذه الألفاظ. لكن هذا المنع بسبب إيش؟ بسبب الدليل الشرعي، بسبب الدليل الشرعي، وإلا فالأصل أن كل لفظ مرادف يجوز أن يعبر به عن مرادفه وينوب عنه في أداء المعنى، إلا إذا دل الدليل على ذلك. والدليل هنا كما تلاحظون هو دليل شرعي وليس دليلا لغويا. وبعضهم نفى الوقوع أبدا، وبعضهم بلغتين قيدا، وتقرأ أيضا وبعضهم نفي الوقوع أبدا، وبعضهم نفي الوقوع أبدا، وبعضهم بلغتين قيدا. يعني بعض العلماء وينسب هذا للفخر الرازي نفى الوقوع أبدا أو نفي الوقوع أبدا في حكم عليه بالتأبيد، يعني قال لا يجوز أن ينوب لفظ عن لفظ آخر مطلقا، سواء كان في لغة واحدة أم كان في لغتين، وهذا جنوح منه إلى إنكار الترادف، جنوح منه إلى إنكار الترادف. وبعضهم بلغتين قيد، يعني بعض العلماء قيد هذا باللغتين، يعني قيد المنع باللغتين، فلا يجوز يعني أن ينوب لفظ مرادف عن لفظ مرادف له في لغة أخرى، أما إذا كان من لغة واحدة فلا حرج. دخول من عجز في الإحرام لماله الدخول في الإسلام أو نية أو باللسان يقتضي، والخلف في التركيب لا في المفرد. دخول من عجز في الإحرام، يعني أن العاجز عن الإتيان بالألفاظ العربية التي تعبدنا الشرع بها كما في تكبيرة الإحرام هنا في تحليلة التسليم، فهذا الشخص العاجز عن الإتيان بهذه الألفاظ نظرا لعجميته فهذا يدخل يقول في الصلاة بأمور، يدخل في الصلاة أولا بالإتيان بمرادفه في لغته، بمرادفه في لغته، يعني الفارس يجب خدا بزرق تعرفون الفارسية، يعني فإذا عجز عن الإتيان باللفظ العربي فهنا يقول يدخل في الصلاة بالإتيان بمرادفه في لغته. هذا أولا. ثانيا قال بما به الدخول في الإسلام، يعني باللفظ الذي يدخل به في الإسلام وهو لفظ الشهادتين، قالوا لأنه يؤديه من حيث المعنى، من حيث المعنى يحصل به التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى. هذا إذا كان عاجزا، إذا كان عاجزا عن الإتيان بلفظ التحريم بلغتها العربية. دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام أو نية أو باللسان، أو باللسان هذا المقصود به مرادفه من لغته، باللسان، اللسان هنا بمعنى اللغة وليس بمعنى العضو المحسوس المعروف، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغة قومه. أو نية، دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام أو نية أو باللسان يقتدي، أو نية أو يحصل دخوله بالنية. والدخول بالنية هنا مبني على القول بعدم جواز تناوب الرديفين بعضهما، فهذا العاجز إذن إما أن نقول بأنه يجوز أن ينوب الرديف عن رديفه، فبناء على هذا يدخل في الصلاة بمرادفه من حيث اللغة، أو بما به الدخول في الإسلام يعني بلفظ الشهادتين. وإما أن نقول بأنه لا يجوز أن ينوب الرديف عن الرديف، وبالتالي يحصل دخوله في الصلاة بالنية. فهذه الصور موزعة على حسب القولين، أو على حسب الخلاف في مسألة تعاور الرديفين، يعني تناوب الألفاظ المترادفة بعضها عن بعض. هذا كله في حالة العجز، أما في حالة الاختيار فواجب الاتيان بهذه الألفاظ عند جمهور العلماء، لأنها ألفاظ متعبد بها في ذاتها، خلافا لبعض الفقهاء من الحنفية وغيره، من بعض الحنفية الذين يرون أن التكبير أيضا يعني ليس من الألفاظ المتعبد بها، وإنما يجوز أن يعبر بما يدل على معناها أيضا، وهذا يعني مذهب بعض الحنفية. ثم قال والخلف في التركيب لا في المفرد، يعني هذا الخلاف في تناوب الرديفين إنما هو في التركيب، يعني في الكلام المركب، أما في المفردات فيجوز ذلك، يجوز أن ينوب أحدهما عن الآخر. إبدال قرآن بالأعجمي جوازه ليس بمذهبي، بمعنى أن قراءة القرآن بغير اللغة العربية لا يجوز في مذهب مالك وجمهور العلماء، لا يجوز إبدال ألفاظ القرآن الكريم بمرادفاتها في العربية وفي اللغات الأخرى، لا في العربية ولا في اللغات الأعجمية أيضا لا يجوز إبدالها، وهذا مذهب يعني جماهير العلماء. لماذا؟ لأن الله تعالى وصف القرآن بأنه عربي، لأنزلناه قرآنا عربيا، ونفى عنه صفة العجمية فقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات، فأثبت له وصف العربية ونفى عنه العجمية، فالقرآن لا يكون إلا عربيا، فإذا أبدل بكلمات أخرى من لغات أخرى غير عربية فإنه لا يسمى قرآنا. القرآن كما عرفنا هناك لفظ منزل على محمد، فلفظ القرآن هذا جزء من قرآنيته، فإذا تغير اللفظ فليس بقرآن. وجاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه أجاز قراءة القرآن بالفارسية مع الكراهة، أجاز قراءة القرآن بالفارسية مع الكراهة، وخالفه أصحابه فيها حتى محمد بن الحسن وأبو يوسف خالفوه فيها. وهناك رواية قوية برجوع الإمام أبي حنيفة عن رأيه هذا في حديث صلى الله عليه وسلم.